والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين عبد الإحسان رحمه الدين. أما بعد، لازم أخوة الكرام، في سورة الذاريات نحن في آخرها. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، تحدثنا في بداية أن هذه السورة تتحدث عن قضية الرزق وتثبيت هذا المعنى في نفوس المسلمين، وأن الرزاق هو الله جل في علاه، وذلك لصرف الالتفات إلى غيره سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد له جل في علاه. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه الطريقة في تشويه الدعاة والمصلحين والرسل طريقة قديمة. كل ما جاء رسول اتهموه بالجنون، اتهموه بالسحر، اتهموه بأنه في عقله شيء، كما قال فرعون: إن صاحبكم، إن رسولكم الذي أوصي إليكم لمجنون. لمجنون، اتهم موسى عليه السلام بالجنون. فهذه الطريقة في تشويه السمعة وتشويه الصورة يحاولون بها دفع دعوة الأنبياء وإبعادهم عن الناس. فالله تعالى يقول هنا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، ما أتى رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إما ساحر أو مجنون. فالله تعالى يقول: أتواصوا به، يعني هل هم قاعدين يتواصون به، يعني كل واحد يوصي الثاني بأن يقول إذا جاءه رسول ساحر أو مجنون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. لكن السبب الصحيح في أنهم لماذا يقول نفس الكلام هذا، لأن تحقق فيهم نفس المقصد، يعني نفس الذنب. فلما كان فيهم الطغيان والتجاوز الحد في رد دعوة الأنبياء، أتت هذه الكلمات متشابهة، فهذا يقول ساحر وهذا يقول مجنون. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يقولون عنه أشد من ذلك، يقولون شاعر، ويقولون أنه أصيب بمس وإصابة، واتهموا بأشياء يعني لا تعد ولا تحصى من محاولة تشويه الصورة. لكن الله تعالى يعني كفاه شرهم وحماهم منهم. فتولى عنهم، يعني أعرض عنهم يا محمد، فما أنت بملوم، لست الملام على إعراضهم، ولست ملاما على أنهم لم يسلموا. إن عليك إلا البلاغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، وهداية الناس وقذف الهداية في قلوبهم هذا أمر من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن المطلوب منه عليه الصلاة والسلام هو التذكير، والتذكير هذا وموعظة الناس سينفع كل مؤمن وكل من فيه خير وكل من فيه يعني إقبال على الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولاحظ كلمة المؤمنين، يعني حتى اللي فيه خير واللي فيه دين يحتاج إلى موعظة، لأن الإيمان يا أخوان يضعف، الإيمان تأتي حالات يكون فيها أقل ما يكون، فيحتاج إنسان إلى من يذكره بالله وينشطه ويعينه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية آية عظيمة، وهي بيان سبب الخلق، لماذا خلقت الخليقة، لماذا خلقت البشرية، ما هو السبب الذي حقيقة خلقنا لأجله. يا أخواني، هذا السؤال حير العالم حقيقة، يعني بلا مبالغة، الناس البعيدين عن دين الله يبحثون عن جواب لهذه المعضلة: لماذا خلقت، لماذا وجدت أنا في الدنيا. ولذلك تجد أنهم يخبطون خبط عشواء، فبعضهم يقول: إحنا خلقنا للحب كما تجدون هذا في عالم المجون وعالم الفنون وعالم التمثيل، يجعلون مدار الكون على العشق بين الرجل والمرأة، وبعضهم جعل الغاية هي المتعة والاستمتاع والتلذذ بالدنيا بجميع متاعها، وبعضهم قاصة ما فيه إلا دنيا، ولذلك تعلق بها تعلقا عظيما لأنه لا يدري لماذا خلق، لا يدري. كثير من الذين أسلموا يا إخواني أسلموا بسبب هذه الآية، لأن عرف لماذا خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا ما خلقته لشيء آخر، لم أخلقهم لتجارة، لم أخلقهم لاستثمار، لم أخلقهم لقضية، لا نعم هذه الأشياء ليست حراما لكن ليست هي غاية الخلق. الله تعالى خلقنا لغاية عظيمة كبرى وهي العبادة. ومن هنا لاحظوا كيف الشارع يربط كل شيء بهذه الغاية. يعني مثلا أنت بتتزوج فاظفر بذات الدين لأنها تعينك على العبادة. أنت بتزوج بنتك بما أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجه. تبي تصاحب رجال تبي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعمك إلا تقي. وهكذا يربط الشرع كل شيء بالدين لأنه هو غاية، هو الغاية الدين، غايتنا الدين، غايتنا تحقيق العبادة لله، فابحث في كل شيء عمن يساعدك في تحقيق هذه الغاية. لذلك يا إخواني بعض الناس يعني يكون له صاحب يصده عن دين الله، يقول لا والله أخوي وربعي ومدري إيش وما الكلام هذا وما وإحنا كنا ربع. يا أخي ليس مقصدك أن تكون ربع، ليس مقصد حياتك أن تكون صاحبا، أنت مقصد حياتك أن تكون عابدا. فإذا كان عندك من يصدك شرعا يجب أن تتركه ولا يجوز أصلا تخالطه، هذا قاعد يردك عن دين الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله، على دينه مو بس أخلاقه وأفعاله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. إذا قضية فيها نظر ومراجعة والتأكد، فهذه القضية كبيرة جدا. يعني هذا إيليا أبو ماضي الشاعر النصراني يقول جئت ولا أدري ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت أين أذهب أين آتي لست أدري لست أدري. قصيدة طويلة فيها هذه الحيرة العجيبة بسبب أنه ما يدري لماذا خلق، نصراني فما يدري، فهو يقول أنا لست أدري، لا أدري لماذا أتيت ولا أين أذهب ولا أين آتي. فهذه الآية آية عظيمة وتبين بصراحة لماذا خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تعالى هو الذي يرزق والله تعالى هو الذي يحقق. يا إخواني لماذا الله تعالى يقول هذا؟ لأن الناس قلبوا الموضوع، يعني اتجهوا للمكفول الرزق وأصبحوا يلاحقونه، وتركوا المطلوب وهو العبادة وأصبح ينفرطون فيها. يذهب مثلا الصبح تأخر على الدوام، صلاة الفجر طيب ما صليت، بعدين طلب الصلاة، طيب أنت مطلوب منك العبادة وليس مطلوب منك الرزق. يقوم الولد للمدرسة، يلا المدرسة تأخرت على المدرسة، طيب صلاة الصبح طاف، بعدين أنت الحين المدرسة ما خلق، طيب المدرسة تضيع المدرسة، تضيع المدرسة يا جماعة، ولا تفوت ولا يفوت صلاة الفجر. وهكذا أصبحنا ونحن لا نشعر غيرنا مقصد الحياة من العبادة إلى شيء آخر. عندي مراجعة، طيب أذن الظهر صلي الظهر، لا عندي مراجعة تروح علي المراجعة، يا بحال أنت ما خلقت للمراجعة، خلقت للعبادة. شفت اللي خايف أنت تفوتك، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يسخرها لك ويسر لك إياها المراجعة ويأتيك بمن، ونترك صلاة الظهر وذهب إلى المراجعة. وهكذا في دائرة عجيبة جدا من نسيان المقصد الذي خلقنا له والاتجاه إلى أشياء هي من الدنيا. فالله تعالى يقول للناس ما خلقتك إلا العبادة، ما خلقت الجن والإنس، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صيغة مبالغة، يعني يرزق بسخاء وكرم جل في علاه ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا، يعني الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبك يا محمد وترك هذه العقيدة العظيمة، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحاب. الذنوب بالفتح، الذنوب هو النصيب، وكان يسمى الدلو الذي يؤخذ به الماء في البئر ذنوب، لأنه نصيب من الماء. فالله تعالى يقول لهم نصيب، هؤلاء لهم نصيب. طبعا كل القرآن جاء ذنوب، ذنوب بضم الدال، إلا هذه الآية فقط ذنوب. وكل القرآن بمعنى جمع ذنب، ذنوب جمع ذنب، إلا هنا الذنوب فهو النصيب. فإن الذين ظلموا يعني نصيبا مثل ذنوب أصحابهم، مثل نصيب أصحابهم من العذاب والعياذ بالله، فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا بيومهم الذي وعدوه، يهدد الله تعالى الكفار بيومهم اللي هو يوم القيامة الذي وعدوا به بسبب كفرهم وإعراضهم عن الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف من فوائد الآيات أن الكفر ملة واحدة وأن اختلفت وسائله وتنوعت أهله ومكانه وزوانه. شهادة الله لرسوله بتبليغ الرسالة. الحكمة من خلق الجن والإنس تحقيق عبادة الله بكل مظاهرها. بهذا يكون انتهينا من سورة الذاريات، وهي سورة حقيقة عظيمة وفيها معاني جليلة تحتاج حقيقة إلى تأمل واعتبار ونظر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وتدبره، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ بسورة الطور. جزاكم الله خير في استماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.